مرافعة الأستاذة صفاء زكي مراد عن الضحايا هي ليست مجرد جرح قتل وإصابة خطأ، وإنما هي منهاة لجراح شعب وعذابات الأمة. الأمة غير كل شيء من سبب بلادنا عظيمة وعظيمة، شعبنا نبيل ونادر رسول وطاهر، لكن مصيبته أنه يعيش في وجود نظام يديره الفساد والمحسوبية والتخلف والجهل. إن الشعب المصري كله يئن تحت وطأة الإهمال والتجاهل والاحتقار، فشعبنا بقطاعاته المختلفة يموت حرقا أو غرقا أو قهرا وكمدا من وطأة الفاقة والعوز. فها هم الفنانين الحقيقيين من أبناء الشعب البسطاء، صانعي وجدان الأمة، روحها وضميرها، يموتون كالأبرار وهم يعملون ويبدعون في حب الوطن، لكنهم يموتون حرقا بلهيب الإهمال واللامبالاة وعدم الاكتراث وعدم الاحتراز. يحترق المبدعون النابهون ملح أرض مصر وطراها وطرائها. يموت الفنانون في عصر الوزير الفنان، وهو بالمناسبة وللمفارقة الوزير الوحيد من بين كل وزراء الثقافة الذي تمسك بأن يطلق عليه دوما الوزير الفنان، وهو أيضا وزير الثقافة الوحيد الذي تجمعت وتركزت في عهده كل كوادر المثقفين وجل مصائب الفنانين، من حريق قصر ثقافة بني سويف إلى حريق أكاديمية الفنون إلى حريق المتحف الإسلامي إلى بلاوي ملف الآثار المصري. سيدي الرئيس، يموت من يعمل في صمت، ويحترق من يعطي دون دم، ويفنى من ينحاز للبسطاء ويبني المواطن كي يبني به الوطن، وفي المقابل يحيا ويقعد ويتصاعد الوزير الفنان او الفنان لا فرق، والذي يجلس على عرش الوزارة لأكثر من 19 سنة منذ عام 1987. في عام 1989 تفتق ذهن الوزير الفنان عن ضرورة إخراج قطاع كان يسمى قطاع الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة. ضرورة إخراج هذا القطاع، قطاع الثقافة الجماهيرية، من بين جنبات وزارته، لكن مع احتفاظي بسلطتي العليا عليه. فثقافة الجماهير الكادحة وتنويرها وتقصيرها ليست من بين أهدافي، لذا فقد عمل على تحويل قطاع الثقافة الجماهيرية بالوزارة إلى هيئة عامة مستقلة يرأسها رئيس مجلس إدارة، يتولى الوزير تعيينه وعزله والإشراف عليه، وبالمرة غير اسمها إلى الهيئة العامة لقصور الثقافة حتى يليق بأرستقراطية الوزير. فثقافة الجماهير وجماهير الثقافة والثقافة الجماهيرية كلها مفردات لا تطيب للوزير الفنان، وهكذا فقد أزاح عن كاهله كل هموم الجماهير وثقافتها، وتفرغ لسمبوزيوم أسوان الدولي ومهرجان السينما الدولي ومهرجان الدولي للمسرح التجريبي والمهرجان الدولي للفنون الشعبية وكل ما هو دولي في دولي، وليذهب إلى الجحيم، إلى لهيب المحارق في بني سويف أو غيرها. كل ما هو محلي وأصيل وعميق ووليد التربة المصرية الطاهرة الخالصة المحمل بعدق البسطاء الصامدين الصابرين. سيدي الرئيس، عملا بالقول المعطور وشهد شاهد من أهلها، وفي حالتنا شهد شهدت هي بنفسها. إنني أقدم لعدالتكم شهادة الهيئة العامة لقصور الثقافة ووزارة الثقافة في حق أبناء مصر البررة الأبرار الذين لا نعدهم أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. كتاب عطر الأحبار. محكمة. كتاب ده شهادة الوزارة عن كل المجني عليهم من قبل. سيد رئيس. ده للمحكمة. نسخة المحكمة. سيدي رئيس، فيما يتعلق بالدفع بعدم قبول الدعوة المدنية قبل وزير الثقافة. نسبة بس محضر الجلسة لله. تقدمت الحاضرة. تقدمت الحاضرة. عطر الأحباب. صار من الآن عام مختص الثقافة في يناير 2006. صدر عندك. من الامر المقطوع ممكن كان واقعا من حال تاديه وظيفتي او بسببها، وتقوم رابطتي التبعيه ولو لم يكن المدعو حرا في اختيار تابعه متى كانت له وعليه السلطه الفعليه في رقابته وحسابه. والمدعو في الجنحه الماثله سيد الرئيس. اسمع. والمدعو في الجنحة الماثلة سيد الرئيس هو وزير الثقافة الذي قام باختيار تابعه المتهم الأول باختياره لمنصبه، وهو من عينه بإرادته في هذه الوظيفة. بالإضافة إلى ذلك فإن لوزير الثقافة كمدعو سلطة فعلية في رقابة ومتابعة المتهم الأول وفي توجيهه. ودليلي على ذلك سيد الرئيس أن ما أوردته المادة 7 من القرار رقم 62 لسنة 89 بإنشاء الهيئة العامة لقصور الثقافة نصت على أنه تبلغ قرارات مجلس إدارة الهيئة إلى وزير الثقافة خلال 10 أيام من تاريخ صدورها، ولا تعتبر هذه القرارات نافذة ولا تعتبر هذه القرارات نافذة إلا بعد اعتمادها من الوزير. عناصر التبعية واضحة سيد الرئيس، واضحة بنص المادة 7 في القرار المنشئ للهيئة. الأكثر من هذا سيد الرئيس أن المادة 8 من ذات القرار نصت على أنه في حالة غياب رئيس مجلس الإدارة فإن الوزير وليس رئيس مجلس الإدارة هو الذي يختار من ينوب عن رئيس مجلس الإدارة الغائب من بين أحد شاغلي الوظائف العليا بالهيئة من أعضاء مجلس الإدارة. كلام ده وارد على لسان رئيس الإدارة المركزية للشؤون القانونية في أوراق الدعوة الأستاذة فتحية فتحي. وعليه سيدي الرئيس ملتمس رفض الدفع المدة من لائب الدولة وقبول الادعاء المدني في مواجهة وزير الثقافة بصفته مسؤولا عن أعمال تابعين من رئيس قسم المحكمة. يلتمس رفض الدفع المدة من نائب الدولة وقبول الادعاء المدني في مواجهة وزير الثقافة بصفته مسؤولا عن أعمال تابعيه من رئيس وأعضاء مجلس إدارة الهيئة العامة لقصور الثقافة. سيدي الرئيس، فيما يتعلق بالمسؤولية البنائية فهي متحققة بالاشتراك بين المتهمين جميعا. أما عن المتهم الأول فقد تحقق خطأه وتمثل في عدم تحديد المسؤولين من مرؤوسيه في شأن تنفيذ العمل بمهرجان نوازي المطرح ببني سويف في سبتمبر 2005، وخطأه المتمثل في عدم قيامه بتحديد لجنة مسؤولة عن المهرجان يثبته أقوال وكيلة الوزارة للشؤون القانونية بذكر صفحة 250 266 من اواخر تحت الفصل، حيث ورد بها انها قامت انها فقط 266 انها قامت بمخاطرته. انا وزيرة الوزارة للشؤون القانونية قامت بمخاطرة رئيس مجلس الادارة لتحديد المسؤولين عن المهرجان ولم يرد عليها. كما ان تواتر الخطأ في جانب المتهم الاول تؤكده ايضا اقوال المتهم الرابع رئيس الادارة المركزية لاقليم القاهرة الكبرى وشمال الصعيد صفحة 281 والتي قرر فيها ان المتهم الاول لم يصدر اي قرارات ولو شفوية تلزمنا باداء اي اعمال عدا العقد. صفحة 281 باقوال المتهم الرابع. لم يصدر اي قرارات ولو شفوية تلزمنا باداء اي اعمال عدا الاعمال الموجودة ببطاقات وصف وظائفنا، وتلك لا تعطينا اي اختصاص بمتابعة المهرجان، كما انه لم يكلف اي من العاملين بالهيئة عمل تقارير متابعة وضرورة تواجدهم ببني سويف لتمثيل هي دي واجبات وظيفته السياسية فقط، ولم يطمئن على سلامة المنشآت من الناحية الهندسية والأمنية من خلال المختصين بذلك من الهيئة، اللي هم مين المختصين بذلك من الهيئة؟ مدير عام الأمن الذي لم يرد ضمن المتهمين ولا أعلم بماذا، كان ضروري إن هو يبقى في قرار الاتهام. كما أن خطأ المتهم الأول وإهماله ثابت في عدم متابعة تنفيذ القرار رقم 54 لسنة 2001 الذي ينص على تشكيل لجنة للسلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل وكذلك القرارات الأخرى المتعلقة بتأمين مواقع الهيئة رقم 54 لسنة 2001 مكتفيا بخطابات تحمل عبارات عامة لم يقم بالتحقق من تنفيذها على ارض الواقع. ويتم سيطرته. وهو ما يتضح من اجابات المتهم الثاني مصطفى العايز على سؤال النيابه حول ماذا مسؤوليه المتهم الاول؟ او ما هي مسؤوليه المتهم الاول بالتحديد؟ حيث قرر المتهم الثاني في صفحه 280 مسؤوليه المتهم الاول في اربع نقاط تعترف. واحد، هو الرئيس المباشر لمدير عام الامن بالهيئه وهو المختص طبقا لبطاقه الوصف الوظيفي بتامين المواقع والافراد، وهذا واضح تماما من خلال بطاقه الوصف الوظيفي الخاصه بمدير عام الامن. اثنين، عدم اصداره لثمه قرارات تنفيذيه لاي لجنه تتولى الاشراف ومتابعه المهرجان. إهماله في المتابعة اليومية للمهرجان وفاعلياته على عكس ما ادعاه المتهم الأول من متابعته للمهرجان تلفونيا من خلال المتهم الثاني. فها هو المتهم الثاني يقرر أنه لم تكن متابعة ولم تكن ثمت أي اتصالات بينه وبين المتهم الأول. أربعة، كان عليه أيضا أن يكلف المسؤول عن الأمن والشؤون الهندسية بالانتقال بالقصر المستضيف للوقوف على مدى ملائمة المهرجان، ولكنه لم يكن مدير عام الأمن في وزارة الثقافة. مدير عام الأمن بالهيئة العامة لأصول الثقافة، وهو مرؤوس بشكل مباشر لرئيس المجلس. سيد الرئيس، بعد كل ذلك وبالاضافه الى ما اوردته النيابه العامه في مراقبتها، فان خطا المتهم الاول ومن ثم مسؤوليته الجنائيه متحققه وثابته ثبوتا لا شك فيه، واضحا وضوحا لا ريب فيه. أما عن المتهمين من الثاني إلى الثامن فقد تحققت مسؤوليتهم الجنائية المشتركة بخطئهم المتمثل في إهمالهم وعدم احترازهم ومخالفتهم للقانون بمخالفة القرار 136 لسنة 1999. والذي يمس على 136 لسنة 1999. الشباب بتقديم صوره منه بتاع الرئيس اذا ما كانش اعتقد ان هو موجود. هو مشار اليه فقط. طيب ما فيش مشكله الذي ينص على ان يتولى رؤساء الاقاليم الثقافيه على مستوى الجمهوريه مسؤوليه اداره العمل الامني بالمواقع الثقافيه التابعه لرئاسته، وكذلك يتولى رؤساء الاقاليم الثقافيه مسؤوليه متابعه اجراءات مديري الاسرى الثقافيه في استكمال الاجهزه الفنيه التي تؤمن المواقع. التي تؤمن المواقع التابعه لهم ضد الاخطار المختلفه استرشادا بمعاينه اجهزه الدفاع المدني التابعه لها الفروع الثقافيه على مستوى الجمهوريه. كما ان المتهمين من الثاني الى الثامن خالفوا القرار رقم 54 لسنه 2001 والقرار رقم 129 لسنه 2004 والقرار رقم 61 لسنه 2005 بتشكيل كل هذه القرارات بتتكلم على تشكيل لجنه السلامه والصحه المهنيه وتامين بيئه العمل بالهيئه العامه لقصور الثقافه ومخالفتهم للقرار 120 لسنة 2000 في الإدارة المركزية للشؤون المالية والإدارية وتختص بالانتهاء من دراسة موضوع إعادة ملء وصيانة أجهزة الإقطاع والتعليم. كما خالف المتهمين من الثاني الى الثامن كتاب رئيس الهيئه الموجه في 17/7/2005 الى سادة رؤساء الاقاليم الثقافيه باهميه تفعيل دور كتاب رئيس الهيئه الموجه في رقم 1631 السابق 26/4/2005 بمراعاة الاهتمام بالنواحي الأمنية. تبع أخطأ المتهمين من الثاني إلى الثامن بأن خالفوا ما ورد بالقانون رقم 12 لسنة 2003 بشأن السلامة والصحة المهنية وتأمين بيئة العمل، أمين العمل بتاعتها. وأخطأ المتهمون بعدم مراعاة إجراءات السلامة المنصوص عليها. قانون ده قانون قانون رقم 12 خط عمل 12 لسنة 2003 لا مش قرار لا قانون لو خلص القانون. كما أخطأ المتهمون بعدم مراعاة قانون العمل. كما أخطأ المتهمون بعدم مراعاة إجراءات السلامة المنصوص عليها في قانون الملاهي والمحلات العامة رقم 672 لسنة 56 والأدلة على أخطاء المتهمين ومخالفتهم للقوانين من واقع اوراق الدعوه ضحك اقوال مدير مكتب العمل الذي قرر عدم مراعاه الاشتراطات الفنيه القياسيه الواجب توافرها في قاعات العمل المكتب. التقرير الفني لمصلحة الأدلة الجنائية. 3 أقوال خبراء الإدارة العدل الهندسيين الذين اعتبروا أن العرض المسرحي أقيم في قاعة لا تتوافر بها الاشتراطات التي نص عليها القرار رقم 698 لسنة 59 الصادر تنفيذا للقانون رقم 698 لسنة 57 الضابط تنفيذا للقانون رقم 672 لسنه 56 بشان الملاهي ومحلات العمل. اربعه اخيرا تقرير اللجنه الفنيه المشكله من اساتذه جامعه علميه عن اسباب الحريق والذي انتهى كما الآتي: أولاً، أن الحديث نشب على أثر اتصال مصدر حراري سريع بلهب مكشوف كلهب سمع التي كانت تستخدم في إضاءة العارف المطرح أو ما شابه بذلك من أوراق شفائر الأسمنت والفلس المسيرين للعرض. وأما استعمال عناصر الذكور من الاتهام والاصطلاحات وهي مواد طبيعة الاشتعال قد نبت العرض بوقت لا تجاوز ساعة، جعل الأبصرة المتطايرة من هذه المواد تمنع حيز القاعة، وهو ما ساعد على سرعة انتشار ألسنة اللحم في جميع أنحاء القاعة في الحالة التي وجدت عليها. ثانياً، أن إغلاق الباب واستخدامه كجزء من الديكور جعل التزاحم والانبطاع نحو الباب الثالث للقاعة، وتساقط أسقف الديكور والسقف المعلق للقاعة المستعينان على الموجودين بالقاعة جعل فرصة الهروب والنجاة ضعيفة جدا. ثالثاً، أن القاعة لم تكن تصلح لإقامة العرض المسرحي، وعدم توافر الحد الأدنى من الوسطات السياسية والفنية ووسائل الأمان والسلامة والصحة التي يتعين توافرها في المكان الذي يعد لإقامة مثل هذه الأشياء. رابعاً، عدم وجود احتياطات الأمن والسلامة داخل القاعة وخارجها، بالإضافة إلى عدد الحضور الكبير الذي يتجاوز سعة القاعة وجزء التعامل مع الحدث مما زاد من آثار الكارثة. سيدي الرئيس، قبل ما أستكمل الجزء الأخير، جميل جدا سيدي الرئيس إن إحنا نشارك مع بعض الفيديو اللي هنا ده في اللي أنا عرفناه موجود في الأغنية، بس هو بالظبط بيؤكد الأربع نقاط اللي توصلت إليها لما هو ده بتاع القناة السابعة. بس احنا مننا انه يعني بقيت هيئة الدفاع ما فيش هو فيما بينهم جميعا واضحة وجلية، وإنما إذ نقرر ذلك فإننا نكمل ونقدر الجهد الجهيد للنيابة العامة. زي استدلال الحاجة اللي بتقول لها نشوفها فإننا نكمل ونقدر الجهد الجهيد للنيابة العامة في استبناء وجه الحقيقة في هذه القضية، ونؤكد على ما يحمل على على ما أسندته الرياضة إلى المتهمين كما نتمسك ونصمم على توافر المسؤولية المدنية التضامنية بين المتهمين جميعا ورئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة بصفته مسؤولا عن الحقوق المدنية ووزير الثقافة بصفته مسؤولا عن أعمال تابعيه وفقا للمادة 174 من القانون المدني كما أوردنا قبل. طيب رأيي إن الله اسم الحق، إن الله اسم العدل، وأنتم ذو الله في الأرض قد وحقت لوعة كل أب مكلوم وحرقة في قلب كل أم تفلى وكسرة في نفس كل ابن توتر وعذاب كل زوجة ترملت ما التمس من عدلكم عدالتكم ومن حكمكم حمايتكم ومن جلالكم انصافكم للمثل عليه جميعا قتلى ومصابين ولذلك بتوقيع اقصى العقوبة على المتهمين جميعا وقدير الدعوة المدنية قبل رئيس الهيئة العامة لعصور الثقافة بصفته المسؤول عن الحقوق المدنية وقبل وزير الثقافة بصفته المسؤول عن أعمال تدريس. شكرا.